ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الآيات من سورة الأحزاب نزلت بشأن هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، وقد سميت غزوة الأحزاب وذلك أن جماعات العرب واليهود اجتمعوا على قتل النبي صلوات الله وسلم عليه واقتتال المسلمين واستئصال شأفتهم. لهذا جاء قريش وغطفان ومن تبعها من قبائل نجد، وكذلك جاءت كذلك يعني بنو اليهود بنو قريظة نقضوا عهدهم مع النبي صلوات الله السلام عليه، واجتمع يعني الجميع قصدهم في هذا يعني استئصال الإسلام. وكان السبب في هذه الغزوة التي كانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلوات الله السلام عليه أن النبي لما أجلى بني النضير، فالنضير لما صنعوا مؤامرتهم لليهود هم من الفريق الثاني، الرسول أجلى أولا بين قينقاع ثم بني النضير الذين تآمروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم النبي ثم أجلاهم عن المدينة. لما أجلوا عن المدينة ذهب بعضهم إلى خيبر وبعضهم ذهب إلى الشام، فثلاثة من هؤلاء يعني اليهود يهود بني النضير قاموا بالتأليب على النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة وهم حيي بن أخطب وهذا زعيم بن النضير، واحد اسمه سلام بن مشكم، وواحد ثاني من أبي الحقيق، اجتمعوا ثلاثة وذهبوا إلى قريش يحثونهم على يعني قتال النبي، وقال لهم أنكم في أحد لم تغنوا شيئا، يعني في أحد بقي يعني من يجمع لكم ويحاربكم مرة ثانية، وعشموهم ورغبوهم في قتال النبي وأنهم إن جاءوا كانوا معهم، يعني قاموا معهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا كذلك إلى غطفان وحرضوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم يعطوهم يعني نصف ثمار المدينة إذا هزموا النبي واستأصلوا المسلمين فإنهم يقاسموهم ثمار المدينة وأنهم سيكونون معهم كذا. فبهذه السعاية التي سعى بها يعني هؤلاء الثلاثة من اليهود استطاعوا أن يؤلموا العرب، قريش من جهة وغطفان من جهة، النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأتى الجميع. ثم إن حيي بن أخطب ذهب إلى بني قريظة يستحثهم كذلك بنقض عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد جاء الآن، يعني جاءت الفرصة السانحة لاستئصال الإسلام، هذه قريش قد جاءت وهذه غطفان قد جاءت وهذه جموع 10,000 مقاتل لا يستطيع يعني قد لهم لا يستطيع محمد ومن معه أن يقاوموهم سيستأصل الإسلام، ولا بد أن تقوموا يعني معهم حتى يعني تصبح يعني أصوة واحدة وجماعة واحدة في قطع الإسلام. طبعا بنو قريظة بقوا منهم ناس يعني متشككين وناس يعني خافوا أنهم إذا نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تدور الدائرة عليهم، مثل ما يعني صار الأمر في بني النضير وفي بني قينقاع، ولكنهم بعد ذلك عزموا على الأمر ونقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عهود النبي مع يعني قبائل اليهود أنهم يعني يسكنون في المدينة وبأنهم سلم، رسول الله يقاتلهم، وإنما إذا جاء عدو يعني يريد المدينة اشتركوا معه في القتال، إذا عدو يريد المسلمين لا شأن لهم بقتالهم، وأنهم يتساعدون في موادات القتلى، إذا وقعت قتلى يعني قتل خطأ فإنهم يعني يساعدونهم فيها. فكان في عهود للموادعة والسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فجاء نقضوا هذا ووقفوا مع يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قريش التي جاءت، بل هم الذين حرضوا هذا، ومع قطفان ضد النبي صلوات الله وسلامه. جرت هذه الغزوة بأمر عظيم، فإن المسلمين حصروا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن العرب قد اجتمعت هكذا ورمت المسلمين عن قوس واحدة، استشار المسلمين وحفروا خندق حول يعني المدينة، وبقي المسلمين في داخل هذا الخندق يحميهم جبل سلع من خلفهم، والخندق يحميهم من أمامهم حتى يعني لا يستطيع الكفار عبوره بخيولهم، وإذا جاءوا يعبرونه طبعا يقاتلون. وكان مع النبي الذين اجتمعوا مع النبي لا يتعدون لا يصلوا إلى 1000، حول 700 شخص الذين يعني هم يعني أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء 10,000 أحاطوا بالمدينة من جميع جوانب. اشتد الكرب جدا في هذه، الله تبارك وتعالى يصف يعني حال المسلمين في هذا، ثم يصف سبحانه وتعالى نعمته العظيمة في يعني نصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه ونصر المؤمنين. بدأ الله تبارك وتعالى الآيات المنزلة في هذه الغزوة بقوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ذكر الله تبارك وتعالى يعني أجمل الله ذكر الغزوة في هذه الآية بدءا بالهجوم ونهاية بالاندحار. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب ونداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، والخطاب هنا لأهل الإيمان لأنهم هم المعنيون والمخاطبون به، وقال لهم الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا هذه النعمة، اذكروها بمعنى تذكروها يعني في قلوبهم وفي أعمالهم، وأن تكون أمر مستحضر، لأنها آية من آيات الله تبارك وتعالى ونعمة عظيمة من نعمه إذ نصرهم وكانت كل الأسباب ضدهم وهم لم يكن لهم يعني سبب ينصرون به إلا يعني إيمانهم بالله تبارك وتعالى وصبرهم وثباتهم عليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، حين جاءتكم جنود، والجنود المجندة هنا جنود إنما كانوا يعني ما ذكرنا من غطفان الذين جاءوا طامعين في يعني ثمار المدينة على نوع الغزو، وقريش التي ترى أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو عدوه ولا بد من يعني إنهاء الإسلام واستئصاله، واليهود الذين يروا أن النبي هو عدوهم الأول. فهذه الجنود الذين تجمعوا على هذا النهر، قال جل وعلا: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. أرسل الله تبارك وتعالى على هذه الجنود ريح، وهي التي تسببت في إزعاجهم وإقلاقهم، وجنود لم تروها هم الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. وكان هذا بعد تمام شهر من الحصار الشديد للمدينة وحصار أهل الإسلام، وكانت يعني أيام باردة، كان هذا الغزوة كانت في أيام باردة من السنة، والمسلمين استعدوا لهذا الأمر وعملوا فيه ولاقوا المصاعب العظيمة فيه، فقد كانوا يحفرون الخندق كما جاء ناس أنهم كانوا يحفرون، وأحيانا تعترض لهم الحجر الكبير الكدية الكبيرة فلا يستعين عليها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهرت لنا كدية كبيرة دي. فينزل النبي بمعوله صلى الله عليه وسلم ويضرب بمعوله الكدية فتهيل كأنها رمل أهيل، وكان يحمل معهم التراب صلى الله عليه وسلم ويربط من الجوع يربط الحجر، ربط حجر على بطنه ثم لما لم يغني الحجر الواحد ربط حجرا ثانيا معه على بطنه من الجوع صلوات الله وسلم. ولاقى المسلمون من الجوع والبرد والخوف شعبي. ويصور هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إذ التقى به أحد التابعين وقال له يقول له رأيتم رسول الله؟ فقال له نعم يعني وصحبتموه، كأنه يهني على هذا. فيقول يعني وكنتم تدعونه يسير على الأرض، يعني كيفكم يعني هل كنتم تتركون الرسول يمشي على الأرض؟ ليش يعني تحملونه على يعني أكتافكم من صوفيكم رسول الله؟ فقال له يا بني والله لقد كنا نجهد. قال لو كنا نجهد أن كنا نبذل أقصى يعني ما عندنا من الجهد، وأنهم رأوا أمور عظيمة، ليس الأمر كما يتصوره هذا أنه الأمر في راحة ودع. يقول لقد رأيتني ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الخندق، ليلة شاتية باردة شاتية، والنبي يقول من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال والله ما قام أحد. ثم قال النبي من يأتيني بخبر القوم، قال من يأتيني الأول، قال من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة؟ يقول والله ما قام أحد. فقال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ يقول والله ما قام أحد. ثم قال أفيكم حذيفة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال خذ. يقول فجئته فقال له اذهب فأتني بخبر القوم. طبعا لا بد أن يذهب هنا، يعني لم يتطوع أحد، لكن جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول برد شديد. يقول والله خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما خرجت من عنده كأني في حمام، يعني كأنه في حمام من الدفء، حتى يقول ذهب فإذا الريح لا تجد لا تترك للكفار طنبا إلا خلعت ولا قدرا إلا كفأت. يقول ما في طم الوتد الذي وتد الخيمة تقول تخلعه من الأرض، والقدر يضعه قدر يقول تكفر من شدة الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم. يقول ثم ندى أبو سفيان وقال يأخذ كل منكم بئر صاحب، يعني يريد أن أبو سفيان كان هو زعيم يعني قريش، هو زعيم من هذه المجموعات كلها، وأراد أن يعقد اجتماع هذا آخر ليلة لهم، يعقد اجتماع بينهم. فقال كل منكم يأخذ بيد صاحب الليل لأن ظلمة ليل. يقول فأخذت بيدي يعني رجل منهم وسألته، بادرته بالسؤال عنه، لأن هذا حذيفة موجود عندهم، فلو فطنوا له قتلوه، يعتبر كجاسوس داخل عندهم. فيقول سألت عن يميني عن اسمه، وسألت يعني من يساري عن اسمه، أنا بادرته بالسؤال حتى لا يسألني أنا. يقول ثم قال أبو سفيان يعني إني راح، قال لهم يعني يجب أن نرتحل، لا يعني نفع في بقائي. وكان هذا بعد شهر كامل لما يعني لم ينالوا شيئا. ثم لما قال لهم هذا ثم يقول قام إلى بعيره يقول فركبه، يقول والله ما فك عقاله إلا يعني وهو راكب، وهو راكب يعني أنه انثنى إلى عقال البعير ففكه وهو راكب. ثم قام به يقول ما كان بيني وبينه يعني شيء، أردت أن أخذ سهما وأضربه به، ولكني تذكرت قول النبي قال له اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا حتى تأتني. قال له لا تسوي أي شيء حتى تجيني، بس هات لي الخبر فقط. يقول فتذكرت قول النبي بعد أن أراد أن يأخذ سهم من كنانته ويضرب به أبو سفيان ويقول ليس بيني وبينه يعني أحد، ولكني تذكرت قول النبي لا تركتها. ثم رجعت. يقول لما رجعت لم أحس بالبرد إلا عندما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فوجدت النبي قائما يعني عليه بردة، فيعني أدخلني بين رجلي وأدفعني بالبردة حتى إذا يعني انتهى من صلاته أخبرته يعني بخبر القوم. فهذا الشاهد هنا في الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى، أرسل عليهم رياح استمرت عليهم ليالي لا أزعجتهم وأقلقتهم وفعلت فيهم يعني هذا الصنيع. قال الله تبارك وتعالى إذ جاءتكم جنود، جنود الكفر، فأرسلنا عليهم ريحة وجنودا لم تروها، جنود الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوق، وهم قريش وطفان، ومن أسفل منكم وهم قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وإذ زاغت الأبصار، زيغان البصر هو عدم استقراره، الإنسان إذا كان مطمئن وغير خائف يكون بصره مستقر، يعني إذا نظر إلى شيء يكون مستقر، أما إذا كان خائف فإن بصره لا يبقى على شيء، يزوغ يضرب إليه، يعني يصير يمنه ويكره وخلف وغير. وإذ زاغت الأبصار من الخوف، وبلغت القلوب الحناجر من الغي، قلب الخائف والهابي يقوم مع هذه، يصل قلبه إلى كأنه قلبه يرتفع إلى حنجرته. وتظنون بالله الظنونا، يعني الظنون غير الظنون السيئة من أن هذا الإسلام انتهى وأن رسالته انتهت وأن الرسول خلص، الكفار لم يصبحوا إلا ما بينهم وبين إهلاك الإسلام إلا قاب قوسين أو أدنى، وين الوعود ووين هذه التي وعدنا الله تبارك وتعالى بها في النصر والتمكين، وأنه ستفتح لنا الفتوح وسيمكن لنا الدين. طبعا تدور يعني في القلوب والمخيلات هذه الأمور. وتظنون بالله الظنون، الظنون هنا الظنون يعني السيئة التي ترد في هذا الموقف العصيب الشديد. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك يعني في هذا الموقف العصيب والأيام العصيبة ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني ابتلى الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذا الأمر العظيم العصيب جدا. وزلزلوا زلزالا شديدا، الزلزال مش حركة الأرض وإنما حركة القلوب والنفوس والخوف الشديد، فهذه زلزلتهم وهدت يعني من كيانهم في دين. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا الذي وقع لأهل الإيمان وأهل الثقة بالله تبارك وتعالى. وأما أحوال المنافقين فقال تبارك وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المنافقون وهم أهل يعني الكفر في باطنهم والذين كانوا يظهرون الإسلام، وكذلك الذين في قلوبهم مرض الشك، ما في ثبات يعني على الدين، ومرض الميل إلى هذه الحياة الدنيا، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كذبوا الوعد الإلهي وجعلوا أن ما وعدهم الله تبارك وتعالى به من النصر ومن التمكين ومن علو دين الله تبارك وتعالى في الأرض ومن الوعود العظيمة التي جاء بها الدين، كل هذا يقول كان تغريرا بنا، وأنه يعني سحبنا إلى هذا المصير، يعني الذين ظنوه المصير البئيس والأيام الأخيرة من حياتهم. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهذا يعني إعلان الكفر وإظهاره على هذا النحو. قال جل وعلا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. إذ قالت طائفة منهم من هؤلاء المنافقين وضعيف الإيمان الذين في قلوبهم مرض، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا أهل يثرب ينادون الأنصار والمهاجرين، ما قالوا يا معشر الأنصار ولا يا معشر المهاجرين، لا، إنما تركوا هذه النصرة يعني يا معشر الأوس والخزرج، وإنما يا أهل يثرب، وعادوا النداء بالاسم القديم الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي غير يثرب إلى طيبة وطابة والمدينة، غيروا اسم يعني الاسم الجديد لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسموها باسمها الجاهلي القديم يا أهل يثرب لا مقام لكم، يعني ما فائدة البقاء في هذا المكان، فارجعوا يعني الى بيوتكم والى بسفلكم، اخرجوا من الغزوة انتهى الامر فارجعوا. قال جل وعلا هؤلاء يعني المعلنين للكفر واقل منهم يعني اعلان الكفر يقولون واذ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة. بعضهم من الذين يعني لا يعلنون الكفر على هذا النحو يستأذنون النبي في الذهاب والخروج يقولون ان بيوتنا عورة، يعني مكشوفة مكشوفة للعدو. وذلك ان الغزوة كانت هنا في في في في المسلمين كانوا متحصنين في سلع، واما بيوتهم ففي المدينة متفرقة. المدينة كان ينزل فيها يعني كل مجموعات من كل قبيلة تنزل في مكان، هؤلاء مثلا بنو سلمة، هؤلاء بنو عمرو بن عوف، هؤلاء بنو فلان بنو فلان، كل مجموعة نازلة في مكان. وطبعا تركوا اهلهم، فبعضهم يستأذن النبي نحن نريد ان نرجع الى اهلنا لان بيوتنا عورة يعني مكشوفة للعدو، ممكن بني قريظة يعني بيوتنا قريبة من بني قريظة فانهم سيغيرون عليها ويأخذون نساءنا ويأخذون اولادنا، نريد يعني ان نعود اليه. وكان المسلمون طبعا قد جمعوا النساء والاولاد في بعض الدور المحصنة وبعض الحصون يجمعونهم ويجعلون يعني هناك من يقوم يعني على حراستهم، والجيش في ذلك المكان في سلف. فهؤلاء يستعدنون يتقولون ان بيوتنا عورة يعني مكشوفة للعدو. قال جل وعلا وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا، ليست بيوتهم مكشوفة كما زعموا للعدو انه سيغزوهم فيها، وانما يريدون فقط الفرار، يحتجون لهذه الحجة ويقولون هذا العذر، يريدون الفرار من ارض المعركة ان يريدون الا فرارا. ثم قال جل وعلا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوا وما تلبثوا بها الا يسيرا. بين الله تبارك وتعالى هشاشة وضعف ايمانهم، وانه يعني في اول ما يسأل الخروج من الدين سيلبون ممتد. ولو دخلت عليهم اي المدينة دخلت عليهم من اقطارها من جنباتها، يعني استطاع قريش وغطفان وبني قريظة فك الحصار هذا ودخلوا على الجيش وعلى المدينة من جميع نواحيها، دخلوا من هنا ومن هنا، ثم حوصر أخذ هؤلاء أسرة وسئل الفتنة يعني ارجعوا عن دينكم. الله يقول لا أتوها، الفتنة هنا الرجوع عن الدين، لا أتوها يعني لا ربوا الكفار مباشرة. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، وما تلبثوا بها يعني انتظروا النطق بكلمة الكفر إلا وقتا يسيرا، بس وقت يسير اللي هو فقط بمجرد ما يقال لهم هذا سيجيبون يعني من يدعوهم إلى الكفر مباشرة. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا سيرا. قال جل وعلا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا يعني هؤلاء عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وأن هذا طبعا عهد الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان ألا يفروا من العدو. إذا كان العدو أو أن المؤمن عليه أن يصابر عشرة، كان في أول الإسلام المؤمن مطلوب منه أن يصابر يقف يصبر أمام عشرة ولا يفر منهم، ثم خفف الله تبارك وتعالى هذا الحكم إلى اثنين. قال تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ثم قال جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فكان هذا عهد وقد أعطوه لله تبارك وتعالى، عهد الإيمان وعهد الثبات وعدم الفرار من الزحف، وأن على مؤمن أنه يصبر أمام عشرة إذا قتلوه كانوا في الجيش أمامه عشرة لا يجوز له أن يفر منه. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار قال جل وعلا وكان عهد الله مسؤولا. في الآخر كل ما عهدت عليه الله تبارك وتعالى فإنه سيسألك عنه، إن أخللت به وخالفته فأنك مسؤول عنه يوم القيامة. وكان عهد الله مسؤولا. ثم قال جل وعلا قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لهم لا ينفعكم الفرار، إيش يفيدك الفرار من غزوة إن فررتم من الموت أو القتل؟ يعني أنت ميت ميت، يعني الإنسان سيموت سيموت، وإن فررت هب أنك فررت من القتل هنا وسيأتيك الأجل، كان الله قد ختم عليك الأجل بعد يوم بعد ساعة بعد ساعتين سيأتي. فإذا لن تمتع بفرارك هذا إلا قليلا، يعني إلا وقتا قليلا. لو تصورت أن يكون أجلك يعني ليس في هذه الموقعة وإنما هو بعد ذلك، فما الذي ستستفيده؟ واحد عيش سنوات، إن عشت السنوات هي حياة قليلة ثم بعدها العذاب المهين. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يعني أنت الآن تفر من الكفار، لكن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الأمر كله، فمن يعصمك من الله؟ من الذي يحميك من الله تبارك وتعالى؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني لن يجد أحد له من دون الله ولي وليه ولا نصيرا ينصره إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد سوء وأراد أن يهلكه أو يعذبه أو يقتله، فإنه لن يجد هناك من يواليه أو من يحميه أو من ينصره من دون الله تبارك وتعالى. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قال بعد ذلك قد يعلم الله المعوقين منكم، يعني مبين الله تبارك وتعالى أحوال يعني هؤلاء المنافقين، ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك أحوال يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وصبره وحال أهل الإيمان وما أعد لهم. هذا إن شاء الله نرجعه للدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.